بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 7 من شهر ربيع الأول من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا في اللقاء الماضي قد شرعنا في ذكر شروط عقد النكاح، شروط الصحة، وقلنا إن لهذا العقد شروطا، أولها تعيين الزوجين، وهذا التعيين إما أن يكون عن طريق الإشارة أو التسمية أو الوصف المميز أو الواقع. ثم الشرط الثاني رضا الزوجين، واستثنى أهل العلم استثناءات لهذا الشرط كالبكر عند علماء المذهب، فإن عليها ولاية الإجبار مطلقا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، والثيب إذا بلغت تمام 90 فأكثر فإنها لا تجبر عند أكثر العلماء، وقد مر معنا تفصيل هذه المسائل، وفرقنا بين ولاية الأب وولاية غيره كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وعلمنا في آخر ذلك الشرط أن البكرة يكون إذنها بالسكوت، وإن نطقت صح ذلك على رأي الجماهير خلافا لابن حزم، وأن الثيب يكون إذنها بالنطق ولا بد من ذلك. والشرط الثالث هو الولي، وذكرنا خلاف أهل العلم في اشتراط الولي، وأن أكثر العلماء على اشتراطه، وأن الأحاديث وإن كان في أحدها مقال إلا أن بعضها يشد بعضا، ونخرج من هذه الأحاديث ومن الآيات التي ذكرناها في اللقاء الماضي إلى أن الصواب اشتراط الولي، وأن عدم الاشتراط قول ضعيف ويؤدي إلى مفاسد كثيرة. وذكرنا أن لهذا الولي شروطا، ونبدأ بها درسنا. قال رحمه الله تعالى: الثالث الولي وشروطه التكليف. ذكر شروطا لهذا الولي، أول هذه الشروط التكليف، أن يكون الولي عاقلا بالغا، وذهب إلى هذا الشرط الشافعية والحنابلة فاشترطوا هذا التكليف، وبعض أهل العلم يقول يكفي أن يبلغ 10 سنين، وبعضهم قال إذا ناهز البلوغ وقاربه فإنه يكفي، والأقرب ما ذهب إليه علماء المذهب والشافعية إلى اشتراط التكليف، لأن من دون التكليف ناقص الأهلية، فهو يحتاج إلى من يتولاه فضلاً عن أن يكون ولياً لغيره، فلا بد إذن من التكليف، يعني لا بد أن يكون ولي المرأة عاقلاً بالغاً. وعلى هذا لا يزوج ابن المرأة أمه إذا كان دون البلوغ، وإنما تنتقل الولاية إلى من بعده وهكذا. واستدل علماء المذهب ومعهم الشافعية على هذا الشرط بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان والشرط الثاني الذكورية، حيث قال: والذكورية. فيشترط عند جماهير العلماء ومنهم الحنابلة أن يكون الولي ذكرا، ولا يصح أن يكون أنثى حتى وإن كانت أم تلك البنت أو جدتها أو ما شابه ذلك. فإذا كانت المرأة لا تتولى عقد نكاح نفسها، فكذلك هي لا تتولى عقد نكاح غيرها من باب أولى. وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في الدرس الماضي مرفوعا: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وإن كان الأقرب أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، وقد روي مرفوعا وموقوفا، والأصح وقفه على أبي هريرة، ومثل هذا لا يقال من قبيل الرأي فيكون في حكم المرفوع حينئذ. وقد ذكر الحافظ كما أسلفنا أيضا أن رجال هذا الحديث ثقات، وأيضا الإشارة إلى الأولياء في الآيات دليل على أن المرأة لا تزوج المرأة، فالله جل وعلا خاطب الأولياء الذكور عندما قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فهنا خطاب من الله جل وعلا إلى الأولياء الذكور، ولا يكون الأولياء إلا ذكورا. هذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، وبعضهم إلى جواز ذلك. ومن تتوقعون أن يجيز هذا؟ نعم أبو حنيفة، لا ابن حزم معنا في اشتراط الولي، لكن أبو حنيفة رحمه الله لا يشترط الولي للمرأة الكبيرة البالغة الراشدة، ومن ثم يجيز أن المرأة تكون وليا لغيرها من النساء، فلا بأس أن الأم عنده تكون وليا، تكون ولية عن ابنتها وهكذا، لأنه يجوز للمرأة أن تعقد عقد نكاح نفسها فكذلك عقد نكاح غيرها. والأقرب كما تقدم رأي الجماهير وهو اشتراط الذكورية لهذا الولي. قال رحمه الله والحرية، وهذا هو الشرط الثالث، فلا بد أن يكون الولي حرا. وعلى هذا لو أن والد تلك البنت عبد، لو أن والد تلك البنت عبد، ولو كان من أصلح الناس أو أعلمهم أو كان من أغناهم أو ما شابه ذلك، فما دام عبدا فإنه لا يعقد عقد ابنته. أي من الذي يتولى عقد هذه البنية؟ نعم، ينتقل إلى الولي الآخر. إذا كانت أمة، فرضنا أنها أمة وأن هذا العبد أصلا تزوج أمة فأنجبت تلك البنت، فهذه البنت سيعقد لها سيدها، نعم، الذي هو سيد أمها كما هو معلوم، لأن الأولاد يتبعون من في الرقية والحرية؟ نعم، يتبعون الأمهات. أما إذا كانت حرة فإنه سيعقد لها الولي الثاني. إذا كان الأب غير أهل لأن يكون وليا، ننتقل إلى الجد، ثم ننتقل إلى الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب إلى آخره، كما سيأتي معنا في ترتيب الأولياء. من أهل العلم من لم يشترط الحرية وقال الحرية لا علاقة لها بالولاية، ومن ثم لو كان هذا الولي مكلفا وكان ذكرا كان راشدا ومتفقا دينه مع دين المرأة وكان عدلا، فإنه يعقد لموليته. وقالوا لم يدل الدليل الصريح على استثناء العبد من الولاية، وعندنا حديث عامة في الولاية والآيات جاءت عامة، فعندما قال جل وعلا فلا تعضلوهن وقال وأنكحوا الأيام منكم وقال غير ذلك ما مر معنا، هذه الآيات تدل على أن الولي يتولى نكاح ابنته سواء كان عبدا أو حرا، وفي هذا القول قوة، وإن كان الأولى الأخذ بما ذهب إليه جماهير العلماء من اشتراط الحرية، لأن الحر فيه كمال وربما كان فيه نظر أنفع للمرأة، فالعبد مقيدة خدمته لسيده، فربما كانت تحركاته قليلة ليست كالحر الذي يذهب ويأتي، يعني ربما يقال من هذا الباب. وإن كان الرأي الآخر أيضا له وجاهته. قال رحمه الله والرشد في العقد، والرشد في العقد، ولم يقل والرشد ويطلق، لأن الرشد أنواع، قد يكون الرشد في العبادات وذلك بالصلاح، قد يكون الرشد في المعاملات وذلك بمعرفة ذلك الإنسان بالتصرف بالأموال، قد يكون الرشد في هذا الباب في باب التزويج وهو معرفة الأكفاء ومصالح النكاح، أن يعرف الكفء من غيره ويعرف ما يصلح لموليته. إذن الرشد في العقد يختلف عن الرشد في باب المعاملات وفي العبادات ونحوها. الرشد في هذا الباب في باب الولاية يقصد به أن هذا الولي يعرف أمرين: الأمر الأول يعرف الكفء من غيره، يستطيع أن يميز الكفء، يقول هذا المتقدم لابنته كفء، ويقول في حالة أخرى هذا المتقدم غير كفء، فهو يستطيع أن يميز بين الكفء وغيره. ثانيا يعرف مصالح النكاح، يعرف مصالح النكاح، يعرف أن هذا الرجل يناسب ابنته، ويعرف ما تحتاجه المرأة من هذا النكاح وما ينبغي اشتراطه لها واحتياطه لأجلها. فإذا ألم ذلك الولي بهذين الأمرين، يعرف الأكفاء ويعرف ما يصلح لهذا النكاح، فإنه يكون راشدا في العقد ويكون قد انطبق هذا الشرط عليه. والشرط الخامس اتفاق الدين، لا بد أن يكون دين الولي هو دين المرأة، لا بد أن يكون دين الولي هو دين المرأة. ثم قال سوى ما يذكر، إلا أن أهل العلم استثنوا ثلاث حالات ونزيد نحن الرابعة إن شاء الله. هناك ثلاث حالات استثناها علماء المذهب، ولذلك قال سوى ما يذكر، هذا الذي استثناه أهل العلم. أولا المسلم يزوج، السيد المسلم يزوج أمته وإن كانت كافرة، هذا الاستثناء الأول، السيد المسلم يزوج أمته حتى ولو كانت كافرة. لماذا يزوجها وإن كانت كافرة؟ نعم، لأن هذا السيد مسلم فالعلو له لا العكس، لا العكس. طيب لا العكس إلا في أم الولد كما سيأتي. بمعنى لو أن سيدا كافرا وأمته قد أسلمت وأراد أن يزوجها، فهل له ذلك؟ الجواب لا. طيب لو كان السيد كافرا وأمته أم ولد مسلمة، فهل له أن يزوجها؟ ها؟ نعم له أن يزوجها. لماذا؟ لماذا فرقنا بين الكافر تحته أم مسلمة وبين الكافر تحته أم ولد مسلمة؟ ما الفرق بينهما؟ أم الولد أمه ما لم يمت الزوج، ولا ما لم يمت السيد تبقى لها أحكام الإماء، فلماذا فرقنا؟ في الإرث؟ كيف في الإرث؟ بلى، تقصد بالإرث، يعني تقصد أنه لو كان المعتق مسلما وكان العتيق كافرا فإنه يرثه. نعم صحيح حسنتم. هنا لماذا فرقوا سؤالي بالتحديد، لماذا أجزنا أن يزوج الكافر أم ولده المسلمة ولم نجز للسيد الكافر أن يزوج أمته المسلمة؟ وضح لكم الفرق؟ ها؟ جميل، أم الولد ستعتق بموته، طيب ومن ثم؟ طبعاً نحن لا نريد أن نتشعب، يعني هل لها فسخ العقد أم لا، لكن الكلام الآن لماذا فرقنا بين إباحة تزويج السيد الكافر لأم ولده المسلمة، هذا من الاستثناءات ستأتي، ولم نجز أن يزوج السيد الكافر أمته المسلمة؟ ها طيب، يعني لما صار لها ولد صار لها الحق، صار له الحق. طيب أين قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ ها، لأنه إذا مات تصبح حرة هكذا. طيب هو الآن حي، الإسلام يعلو، ولهذا كان يفترض بناء على هذه المقدمة أن نقول ليس للسيد الكافر أن يزوج أم ولده المسلمة. نحن أعملنا هذه القاعدة في المثال السابق، السيد الكافر لا يزوج أمته الكافرة، السيد الكافر لا يزوج أمته المسلمة، صحيح، ولن يجعل الله الكافر على المؤمنين سبيلا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، طبقناه هنا، لما لم نطبقها في المثال الثاني؟ هذا هو سؤالي. لأن أم الولد لها أحكام تخصها، فهي لا توهب ولا تباع، صح ولا لا؟ فكيف السبيل إلى تزويجها؟ من يزوجها الآن ما دام أنها لا تباع ولا توهب؟ نعم، ولا توقف. فنقول هنا هذا، نقول هذا من الاستثناءات، فيزوجها السيد الكافر للضرورة، لكن لم نجز للسيد الكافر أن يزوج أمته المسلمة، لأننا أصلا لا نجيز بقاء الأمة المسلمة تحت سيد كافر. أصلا ما نجز هذا، واضح لكم يا إخوة، بل نجبره على أن ينقلها إلى مسلم أو يعتقها، إما ينقلها إلى مسلم بالهبة أو بالبيع. هذه مسألة مهمة جدا. يعني الآن لو أسلم العبد وهو تحت سيد كافر، وهؤلاء كلهم في دار إسلام والحاكم مسلم، فالحاكم المسلم ملزم شرعا بأن يأمر السيد الكافر بأن يتخلص من ولايته على ذلك العبد أو على تلك الأمة المسلمة. بما يكون التخلص؟ إما بالبيع، ولا يبيعها إلا لمسلم، ما يجوز يبيعها لغير مسلم، أو بالهبة يهبها لمسلم، أو بالعتق. ودليلنا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلم نجز بقاء الولاية لهذا الكافر على تلك الأمة المسلمة. طيب، فإن قيل فلما لم تقل هذا في أم الولد؟ قلنا: لأن أم الولد لها أحكام تخصها، من ذلك أنها لا توهب ولا تباع ولا تنتقل عينها. لا، هذا في ضرر عليه، لا عليه هو. يعني لو قلنا للكافر لما صارت هذه المسلمة، أو لما صارت أمتك أم ولد وأسلمت، فنلزمك بأن تتخلص منها بالعتق، لكان في هذا ضرر عليه، هذا ظلم. لما نجبره بأن يعتقها وهو قد شراها بحر ماله؟ ولا لا؟ فإن قلنا طيب يبيعها، قلنا أم الولد لا تباع. طيب يهبها أيضا الهبة، أصلا أم الولد لا توهب، ثم حتى لو أجزنا الهبة لكان في هذا إشقاق عليه لو ألزمناه بالهبة. فلما لم يكن انتقال هذه عنه لم يكن الانتقال عنه سبيل، طبعا إلا الكتابة، والكتابة تحتاج إلى شروط معينة، وتحتاج إلى أن تتهيأ تلك المرأة اللي هي أم الولد للمكاتبة. فلما لم نجد سبيلا لانتقالها إلى غيره أجزنا أن يكون وليا لها. طيب، إذن الاستثناء الأول: المسلم يزوج أمته الكافرة، يزوج أمته الكافرة. لماذا؟ لأن العلو الآن للمسلم فلا إشكال. طيب، الاستثناء الثاني: الكافر يزوج أم ولده إذا أسلمت. السيد الكافر يزوج أم ولده إذا أسلمت، وقد ذكرنا تعليل ذلك. الاستثناء الثالث: من السلطان، فيزوج الكافر من رعيته إذا لم يكن لها ولي. هذه نصرانية وتعيش بين أظهر المسلمين وليس لها ولي، من يزوجها؟ السلطان، فإن السلطان ولي من لا ولي له، فهو يزوج البنات من رعيته ممن لا أولياء لهن، حتى وإن كان دينه مختلفا عن دينهن. فهذا السلطان يزوج المجوسية، يزوج النصرانية، يزوج اليهودية إلى آخره، وإن كان مسلما. طيب العكس، لو كان السلطان كافرا وتلك المرأة مسلمة، يزوجها وهو كافر؟ إذا لم يكن إلا سلطان كافر فإنها توكل غيرها من المسلمين. وإذا كان هناك سلطان دون سلطان، كأن يكون شيخ قبيلة مسلم مثلا والسلطان الأعظم غير مسلم، كأن يكون ذلك في ديار كفر مثلا، ونفرض أن أمير البلدة أو شيخ القبيلة إن صح التعبير أو ما شابه ذلك، يعني له نوع سلطان. إذا كان له نوع سلطان فإن الحق له، ولا يكون الحق للسلطان الأعظم ما دام كافرا. ومن هنا أخذ العلماء جواز أن يلي أمر المسلمات في ديار الغرب من نعم أحسنتم، يسمونها المراكز الإسلامية. يعني مدير المركز الإسلامي هو بمنزلة السلطان، فهو سلطان من لا ولي لها، وهكذا. ها؟ نعم، طبعا عندنا السلطان أو نائبه القاضي. والعلماء مختلفون في أمير البلدة، اللي نحن نسميه الآن الحاكم الإداري، هل يزوج من لا ولي لها مع اتفاقهم على أن القاضي يزوج؟ القاضي ما عندنا مشكلة أنه يزوج، السلطان الأعظم اللي هو الملك أو الرئيس يزوج، لكن أمراء المدن أو من يلي شيئا من أمور المسلمين لكن لا يلون أمر التزويج، السلطان الأعظم ما أعطى هذا الأمير ولاية التزويج، يعني إنما أعطاه فقط أن يفض النزاعات في بعض القضايا أو أن يحكم في بعض القضايا، ولم يعطيه هذه الميزة وهذه الصلاحية، فهذا محل نزاع بين أهل العلم، ويعني هل يلي أمر التزويج أم لا يلي، والأقرب أنه لا يلي، حتى لما ذكر لشيخ الإسلام مثل هذا قال هذا إن صح عن بعض أهل العلم فهو من قبيل الضرورات، لأنه لم يوجد ولي ولم يوجد سلطان ولم يوجد قاض، فحينئذ نضطر إلى هذا. الخلاصة نعم، الصورة الثالثة السلطان يزوج الكافرة من رعيته إذا لم يكن لها ولي. الصورة الرابعة التي لم يذكرها الحنابلة ولكن على الصحيح تلحق بهذه الاستثناءات، المسلم يزوج موليته الكافرة، عند الحنابلة هذا لا يسوغ لاختلاف الدين، بمعنى لو أن الأب مسلم وابنته نصرانية، لا ما سبق، لا أما الأول السيد الكافر يزوج أمته المسلم، السيد المسلم يزوج أمته الكافرة، هذا الأول. الثاني السيد الكافر يزوج أم ولده المسلمة. الثالث السلطان يزوج الكافرات من رعيته إذا لم يكن لها ولي. هذا غاية استثناءات المذهب. نضيف والولي المسلم يزوج موليته الكافر، وهذا له واقع ملموس ومشهود وهو كثير. المسلم الولي المسلم يزوج موليته الكافرة، نسأل الله السلامة والعافية. نحن الآن في زمن الفتن، وأحيانا تتنصر البنت في بعض الدول، للأسف لا يستطيع الأب أن يبقي ابنته على الدين أو ما شابه ذلك، فلها حريتها المطلقة التي لا يقرها شرع ولا دين، فماذا تصنع هذه البنية في تلك الدول الكافرة أو المسلمة التي لا تحكم بالشريعة؟ لها أن تتنصر، لها أن تتهود، لها أن تتمجس، لها أن تكون بلا دين إلى آخره. طيب لو هذا الأب مسلم وابنته هذه كافرة، مقتضى كلام المصنف أنه إذا خطبها أحد وأراد أن يتزوجها أن المسلم لا يحل له أن يعقد لها، ما يحل أن يكون وليا لاختلاف الدين. ودليلهم على هذا ما تقدم من قوله تعالى ولن يجعل الله الكافرين إلى آخره، ونحن نقول بل الآية المتقدمة دليل على الجواز. المهم أن يكون العلو للمسلم، للولي، الولي المسلم، ما دام العلو للولي المسلم فلا يضيرنا أن تكون موليته كافرة. من أمثلة ذلك أيضا أحيانا تكون هذه المسلمة من أصل كافر، يعني أن الأسرة كلها كافرة، العكس أنت نعم، أن يكون هذا الولي من أسرة كافرة يعني ثم أسلم هو وحده، أسلم هو وحده. مثال ذلك لو جاء مثلا عامل فلبيني إلى المملكة وهو نصراني ثم أسلم وله بنت هناك أو معه هنا لا يعنينا المكان، ثم أراد أن يزوجها بمسلم، طيب بنته هذه نصرانية تمام، أراد أن يزوجها بالمسلم، وافقت البنت على هذا الزواج، من يعقد لها العقد؟ على المذهب ما يعقد لها الأب، ننتقل إلى الولي الثاني الذي يتفق معها في الدين، وليكن مثلا أخوها وليكن أخاها، فيعقد لها أخوها والأب هذا ما يعقد لها، لماذا؟ لأن علماء المذهب يشترطون اتفاق الدين، والصواب أن اتفاق الدين مشترط فيما إذا كان العلو للكافر، أما إذا كان العلو للمسلم فإن هذا الشرط على الصحيح لا يشترط. وعلى هذا إذا كان الولي مسلما وكانت موليته كافرة صح أن يكون وليا لها في عقد النكاح، لأن الرفعة حينئذ للمسلم وليس للكافر. تفضل يا شيخ. اي نعم، لان هذا النكاح وهو زواج هذه المرأة النصرانية بنصراني هو صحيح عند النصرانية، هو اصلا لا يقر ابنته على النصرانية، لا يريدها تبقى على النصرانية، هذا اشد من ان يزوجها بنصراني، ومع ذلك لا ليس له عليها سبيل، لا إكراه في الدين. هذا الرجل أسلم، كان كافرا ثم أسلم، ثم أراد أن يزوج ابنته هذه من مسلم أو من نصراني من نفس الدين، فمقتضى كلام المذهب أننا نقول لا، لابد أن يأتي ولي يتفق معها في الدين، والأقرب والله أعلم أنه لا بأس أن يزوج ذلك المسلم موليته الكافرة. ونقول بقاء الولاية في يد المسلم سبيل إلى أن يختار لها الأكفى والأصلح والأنفع، وربما يعني يجاهدها على أن يزوجها بمسلم، فيكون في هذا مصلحة كبيرة للبنت. لكن لو جعلنا الولاية لأخيها الكافر فإنه لن ينتبه لهذه المصالح. نعم تفضل. نعم صحيح، قد يزوجها بمن ليس بكفء أو نعم، لكن المسلم الولاية إذا أبقينا للمسلم فلا أقل من أن يزوجها بمن من يكون مناسبا لها ولو كان من ديانتها. لا لا، الحنابلة يرون أن الكفر ملل، ولذلك قال المصنف قبل نعم في درس مضى قال والكفر ملل شتى، فالمجوسي ما يزوج النصرانية وهكذا. نعم. قال رحمه الله والعدالة، الشرط السادس هو العدالة، والمقصود بالعدالة عند المعتمد في المذهب هي العدالة الظاهرة، يعني يكفينا أن نشترط العدالة الظاهرة ولا نشترط العدالة الباطنة، ولهذا جاء في الشروح ولو ظاهرا، ولو يعني ويكفي أن تكون العدالة عدالة ظاهرة، يعني أنه في الظاهر عدل، لا نشترط أن يكون أيضا في الباطن عدل. مثال ذلك هو في الظاهر يرتكب أو نقول يفعل الواجبات ويترك المحظورات ظاهرا، فهو في الظاهر يصلي ويصوم ويزكي ولم يرى عليه زنا ولا شرب خمر ولا شرب دخان على القول بأنه من الكبائر ويوجب التفسيق إلى آخره، إذن هو ظاهرا عدل. هل نشترط العدالة الباطنة؟ لو قال أنا نعم ظاهرا عدل لكن أنا في نفسي إذا خلوت بنفسي أرتكب الكبائر فأنا في الباطن لست عدلا، فهل يحل لي أن ألي تزويج موليتي؟ نقول نعم يحل لك، لأن علماء المذهب يشترطون الظهار العدالة الظاهرة ولا يشترطون العدالة الباطنة، هذه هي الرواية المعتمدة في المذهب، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. من أهل العلم من يشترط العدالة الظاهرة والباطنة، وفي هذا حرج شديد على الناس، ومن أهل العلم من لا يشترط العدالة أصلا، وهو قول الحنفية والمالكية. إذن الشافعية والحنابلة قالوا نشترط العدالة الظاهرة فقط، القول الثاني يشترطون العدالة الظاهرة والباطنة وهو قول الأقل، القول الثالث لا يشترطون العدالة أصلا حتى لو كان الولي فاسقا لا يشترطون العدالة، وقد ذهب إلى هذا الأحناف والمالكية. طبعا إمامة الصلاة اشترط لها العلماء، يعني علماء المذهب اشترطوا العدالة كما هو معلوم. نعم الظاهرة، ولهذا لو أما فاسق عدلا عندهم لا تصح الصلاة، وهناك رجحنا هذه في هذه المسألة، رجحنا أن اشتراط العدالة يعني غير سديد، وأن هذا وصف أولوي وليس وصفا من باب الشروط، وعلى هذا لو صلى العدل خلف الفاسق صحت صلاته، لأن من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته لغيره. وذكرنا أيضا أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج والحجاج فاسق كما هو معلوم، ومع ذلك كان ابن عمر يصلي خلفه ولم ينقل أنه كان يعيد الصلاة أو ما شابه ذلك. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام فإن صلوا فلكم فلكم ولهم، يعني أو قال فإن صلوا فلكم وعليهم، كذا النص. أين الحفظة؟ نعم. أو فإن أصابوا، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم. فعلى هذا لو صلينا خلف فاسق فصلاتنا صحيحة ولا إشكال عندنا. أما في هذه المسألة فاشترط العلماء، علماء المذهب في المعتمد، عدالة الظاهر، ولم يشترطوا عدالة الباطن. الحنفية والمالكية قالوا العدالة أصلا غير مشترطة، وابن القيم له كلام نفيس في هذا، ويميل إلى أن العدالة غير مشترطة، ويرى أن المقصود من الولاية ليست العدالة، وإنما المقصود من الولاية الأمانة، أي لا بد أن يكون الولي أمينا في اختيار الأكفاء لموليته، ولا يعنينا عدالته في نفسه، قد يكون من أفسق خلق الله لكن لا يرضى لابنته إلا من يكافئها في الدين، وهذا قول غاية في القوة، غاية في القوة. نعم. الواقع على هذا، نعم الواقع على هذا. لو الآن جعلنا شارب الدخان غير صحيح الولاية، لأنه غير عدل ظاهرا، الذي يدخن أمام الناس ويستمرئ هذا ويستمر عليه فهو فاسق على القول بتحريمه، طبعا هو قول الجماهير، جماهير المعاصرين، فيكون فسقه هذا سببا لرد تزويجه لابنته، يعني تكون ولايته باطلة، وفي هذا القول ما فيه من الحرج الشديد، ومثله حلق اللحية ومثله كذا، فهذا فسق. فلو قلنا بأن هذا الفاسق لا يلي تزويج ابنته لحصلت بهذا مفاسد عظيمة. ولهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام، ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى من عدم اشتراط العدالة، وهو رأي الحنفية والمالكية، يظهر أنه هو الأقرب، إذا فهمنا أن العدالة التي لا نشترطها لا تنافي كونه أمينا فيختار لابنته الأكفاء من الأزواج. أما أن يكون فسقه هذا طريقا وذريعة إلى أنه لا يأبه بمن يتزوج ابنته، فهنا سنلغي ولايته. واضح يا جماعة؟ ولعله يقال إن جماهير العلماء وإن الحنابلة والشافعية وغيرهم من أهل العلم لما اشترطوا العدالة كان قصدهم من هذا هو أن العدالة طريق إلى، نعم، إلى الأمانة التي بها يختار الأكفاء. لكن لو قلنا إن العدالة والأمانة لا يترتب بعضهم على بعض، أو الأمانة ليست منبثقة من العدالة، فقد يكون فاسقا وأمينا، نعم، بل قد يكون كافرا وأمينا. وهو النبي عليه الصلاة والسلام يستأمن عبد الله بن أرقط وهو مشرك كافر يعبد الأصنام، استأمنه في حين أنه لا يستأمن المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول، ولا يستأمن يعني أمثاله من المنافقين، ومع ذلك استأمن هذا الكافر، فدل على أن الأمانة هي الشرط الذي ينبغي أن يحل محل العدالة. إذن الصواب والله أعلم هو اشتراط الأمانة، هو أن يكون ذلك الولي أمينا، أي أن يكون أمينا في اختيار الكفء لابنته، وإلا ما الفائدة منه أن يكون عدلا ظاهرا ثم هو لا يحسن اختيار الأكفى لابنته، أو لا يعنيه، ربما يقدم لابنته من دفع الأكثر دون النظر إلى الأمانة ونحوها. فأيهما نقدم، فاسق أمين ولا عدل غير أمين؟ فاسق أمين، لأن فسقه، لأن فسقه عليه، لكن أمانته لابنته ولموليته. أما العدالة دون الأمانة فعدله له لا ينفع ابنته هذا، وعدم أمانته وكونه خائنا هذا يضر بابنته وبموليته. إذن الخلاصة ما ذهب إليه ابن القيم وغيره من أهل العلم، وهو رأي، وهو قول الأحناف وقول المالكية، من عدم اشتراط العدالة ونكتفي باشتراط الأمانة. ثم إن علماء المذهب الذين اشترطوا العدالة استثنوا أيضا أمرين، هناك لما اشترطوا اتفاق الدين استثنوا ثلاثة أمور وزدنا رابعا، ولما اشترطوا العدالة استثنوا أمرين. ما الأمران؟ استثنوا العدالة في السلطان، فلا يلزم أن يكون السلطان عدلا إذا لم يكن لتلك المرأة ولي، قلنا سيلي أمرها من؟ السلطان. طيب كان السلطان فاسقا أيضا يلي أمرها حتى وإن كان فاسقا. والاستثناء الثاني السيد، فالسيد المسلم يزوج موليته، يزوج أمته حتى وإن كانت أمته عدلا وهو فاسق، فإنه يلي تزويج أمته حتى وإن كان فاسقا. هذان الأمران استثناهما علماء المذهب. ولو قلنا بعدم اشتراط العدالة أصلا وأن الشرط المهم هو كونه أمينا في اختيار الأكفاء لموليته لما احتجنا إلى هذه الاستثناءات. تفضل يا شيخ. السلطان والسيد فإنهما يليان العقد لمن تحتهما ولو كانا فاسقين، هذا على رأي علماء المذهب، هذا استثناء عند علماء المذهب. ثم قال رحمه الله: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. هنا هذه الفاء تفريع على ما سبق، على أي شيء سبق؟ نعم، على الذكورية ولا نعم على الولي، عندما قال الثالث الولي. ثم في جملة معترضة: وهو من توفرت فيه الشروط الآتية، كونه مكلفا ذكرا حرا رشيدا متفقا دينه ودين موليته سوى ما يذكر وعدلا. ثم قال بعد ذلك: فلا تزوج المرأة نفسها. فلا تزوج امرأة نفسها لماذا؟ لأننا نشترط وجود الولي، ومن ثم لو زوجت نفسها فالعقد فاسد. ولا غيرها كذلك، لا نزوج هذه المرأة غيرها، لأنه إن لم يصح تزويجها لنفسها فتزويجها لغيرها من باب أولى كما مر معنا سابقا. تفضل يا شيخ. من ماذا؟ نعم أحسنتم، نعم أحسنتم، نعم صحيح. قلنا علماء المذهب يستثنون حالة واحدة، وهي إذا كانت المرأة في بلاد لا يوجد بها ولي ولا سلطان مسلم ولا مسلم تجعله وكيلا عنها، مرة، فما العمل؟ تزوج نفسها. ومثلنا قلنا كأن يكون هذا هذه المرأة كانت كافرة ثم أسلمت، وأسلم آخر وهم في بلاد كفر، ولم يجد ولم تجد المرأة وليا ولا سلطانا مسلما ولا مركزا إسلاميا ولا حتى مسلما تجعله وكيلا عنها في الزواج، فحينئذ تقول له زوجتك نفسي. واستشكلتم الشاهدين لعدم وجودهما فقلنا يشهد كافران لي للضرورة، يشهد كافران للضرورة. فهل الأولى تزوج نفسها؟ لا، المجنون لا عبرة بأقواله. نعم، لكن قد يقال هذا المجنون جاءت فترة صحوة عنده، فلما جاءت هذه الفترة وعاد فيها عقله هل يزوجه أو لا؟ هذه مسألة مرت معنا لو تذكرون، من يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فاعتبرنا إفاقته في حال إفاقته، اعتبرنا أقواله في حال إفاقته. من يجن أحيانا، بعض الناس ربما يبقى أسبوعا كاملا من أحسن ما يكون، ثم بعد الأسبوع نعم يعود إلى جنونه، فهل نطالبه في هذا الأسبوع بما يطالب الشارع أمثاله من العقلاء ولا ما نطالبه؟ إيش رأيكم؟ يجن أحيانا ويفق أحيانا، نطالب. نعم، لو هذا الأسبوع من رمضان نقول صم هذا الأسبوع، صم. لو هذا مثلا في هذا الأسبوع وجب عليه 35 فرضا، وجب عليه 35 فرضا، فنقول يؤدي هذه الفروض. بل ذكرنا سابقا لو تذكرون، من أفاق، نعم، من أفاق في وقت يمكنه أن يصلي فيه، أو نقول من أفاق في وقت صلاة كاملة، فإنه في هذه الحالة نلزمه. يعني مثلا إنسان أفاق قبل أذان الظهر ورجع إليه الجنون مثلا بعد انتهاء وقت الظهر، نقول نلزمه بصلاة الظهر لأنه كان فيها مفيقا. يعني قد ذهب إلى هذا بعض العلماء، ذهب إلى هذا بعض العلماء وهو الأقرب. لا، احنا نقول الآن استوى عقله في مع بداية الوقت واستمر إلى نهاية الوقت، نقول في هذا الوقت يصلي. ربما يجد بعضكم في بعض المساجد بعض الناس يصلون أحيانا ويختفون أحيانا، فهذا في وقت الإفاقة والرجل فقيه فجاء يصلي الآن، فلما غلبت عليه الجنية التي تأتيه بين الفينة والأخرى أسقطنا عنه التكليف. وهذه المسألة إخوة ليست من نسج الخيال بل تقع كثيرا. وبعض الإخوة يقول أنا لي قريب يعني أحيانا مجنون وأحيانا صحيح أو أعقل مني ومنك، فماذا نصنع هذا؟ ماذا نصنع مع هذا؟ نقول ما دام أنه قد استمرت به هذه الصحوة من الجنون وقتا كافيا وكاملا نطالبه بهذه الفرائض. في رمضان مثلا صحى قبل طلوع الفجر ووعى وعرف أنه في رمضان إلى أن غربت الشمس وهو من أحسن ما يكون، ثم بعد غروب الشمس عاد إليه مرضه هذا وجنونه، فنقول هو مطالب بهذا اليوم إن كان ما صامه يصوم، لو صحى مرة أخرى يقضيه وهكذا. ومن أهل العلم من يقول الجنون ما يتجزأ، خلاص هو مجنون نعمل بالغالب، الغالب أنه يجن وصحوته هذه قليلة فلا عبرة بالقليل النادر، إنما العبرة بالكثير الأغلب. ذهب إلى هذا أيضا جملة من أهل العلم. والأحوط الأول، يقاس عليه من يغلب عليه الخرف أحيانا ويرتد إليه عقله أحيانا، هو مثل هذا تماما. بعض كبار السن ممن يعني وصل إلى الخرف، نسأل الله أن يعافي الجميع، فتجده في بعض الأحيان عاقل جدا وفي بعض الأوقات يعود إليه خرفه ويخلط الكلام بالكلام ويتكلم يعني بكلام غير مفهوم، فماذا نصنع مع هذا؟ من حيث الصلاة، من حيث الصيام، من حيث ما يكتبه من الوصايا، من حيث ما يبيعه، ما يشتريه، ماذا نعمل؟ لو قلنا بأن العبرة بالغالب وأن الغالب أنه مجنون ما أنفذنا شيئا من هذا. وإن قلنا إن الغالب أو إن قلنا إنما نعتبر حال الصحوة ونجعله كحكم العقلاء وفي حال الجنون نجعله في حكم المجانين لأنفذنا أقوالهم في تلك الصحوة، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق يا فضلاء بمسألة العدالة والشروط التي جعلها للولي. الآن المؤلف رحمه الله سيشرع في ماذا؟ سيشرع في ترتيب الأولياء، يعني ممكن أن نعنون لهذه النقطة بترتيب الأولياء. قال ويقدم أبو المرأة في إنكاحها، وفي نسخة أخرى في نكاحها، والنسختان صحيحتان لا إشكال فيهما. إذن أبو المرأة يقدم يعني على من؟ نعم، يقدم على غير من الأولياء، لأنه أشفق، وأيضا لأن هذه المرأة ملك له، كما قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك كلاكما ملك للأب. وذهب إلى هذا جمهور العلماء أن والد المرأة هو المقدم، وهذا هو الأقرب، وخالف في هذا الحنفي، خالف في هذا المالكية، خالف في هذا المالكية، فيقدمون من؟ نعم، يقدمون الابن، يقدمون الابن. ومن أهل العلم من قال هما سواء. شيخ الإسلام احتمل هذا، قال ولو قيل إن أبا المرأة وابن المرأة في الولاية سواء لكان متجها، يعني يرى أن هذه المسألة فيها نوع من الاحتمال، لكن الأقرب والله أعلم مذهب الجماهير الحنابلة والحنفية والشافعية، وهو أن الأب مقدم على غيره. هل لهذه المسألة ثمرة ولا ما لها ثمرة؟ إيش رأيكم يا جماعة؟ إذا قلنا إن الابن هو المقدم، أو قلنا على رأي مالك، أو قلنا إن الأب هو المقدم على رأي الجماهير، له ثمرة كبيرة خاصة عند الحنابلة وعند غيرهم ممن يرتب الأولياء هذا الترتيب ويجعل له أحكاما خاصة. فإنه عندهم لو عقد الابن لأمه في ظل وجود أبيها وأبوها لم تسقط ولايته فالنكاح باطل، النكاح عندهم فاسد غير صحيح، لأن الولي شرط، وهذا من الافتيات، الابن ما يتقدم وهكذا. فالمسألة ثمرتها كبيرة جدا، ومن زار أروقة المحاكم أو جلس مع بعض القضاة يعرف شيئا كثيرا من هذا. فيأتيك إنسان وهو مغضب ويقول: يا شيخ، قد زوج ابن عمي أختي ولم ترجع أختي إلي، سمعت بأنها قد تزوجت، وسألتهم كيف تتزوج؟ قالوا: والله يعني أنت ذهبت يومين إلى مدينة كذا ونحن مستعجلون، ابن عمها موجود، زوجها ابن عمها. فهذه مسألة في أشكال كبير، فنقول العقد أصلا غير صحيح، ولا يحل للمرأة أن تمكن نفسها من هذا الرجل الذي تزعمه زوجا لها، لأن الولي لم يوجد، الولي الشرعي ما وجد، هذا ابن عم فقط. وهكذا، أما إذا سقطت ولاية الأخ الشقيق ولم يوجد بعده إلا هذا الرجل ابن العم، فنعم تنتقل الولاية إليه. أما وقد بقيت ولايتهم فلا، ما تنتقل. إيه مثلا زينب لها أبناء ولها أب، ابنها بدون أبناء أو مثلا بدون أبناء فيزوجها أبوها. نعم، يعني سواء كانت بكرا أم ثيبا، الولاية للأب. ولاية الإجبار للأب هذه انتهينا منها إذا كانت بكرا، إلا بلى. طبعا المسألة مفترضة في أي، يعني في أي مسألة، بمعنى لو كانت المرأة هذه لها أبناء، لها ابن كبير عمره 15 سنة بالغ، ولها أب، وجاءها خطاب وهي مثلا مستغنية بابنها عن أبيها، يعني لها بيت مستقل، فلم ترجع إلى أبيها وقالت لابنها: اعقد لي فلان جارنا هذا يريد أن يتزوجني وأنت ولدي، اعقد لي. فقال: زوجتك أمي. على المذهب إيش حكم هذا الزواج؟ زواج فاسد هذا، غير صحيح. لماذا؟ لأن الابن هنا لم تكن ولايته شرعية، الأب موجود طيب، وهكذا. هذه الثمرة الكبيرة. لكن عند على أحد الأقوال التي نقلت عن مالك رحمه الله أنه يصح، لأن الابن عنده مقدم على الأب، وهكذا. نعم نعم، الخال يزوج، هذه مصيبة هذه، لا أبدا، الخال لا يزوج إلا في حالة واحدة. نعم، إما أن يكون وكيلا عن ولي، وكيل يعني الأب مشغول، اتصل على فلان: يا إبراهيم. قال: نعم. قال: يا أخي أنا عندي سفر مهم جدا وما أريد أن أعطل ابنتي، وكلتك في تزويج ابنتي. هنا لا يعنينا هل هذا الوكيل خال، عم، ابن، جد، بعيد، قريب، محرم، غير محرم، لا يعنينا هذا، لأنه الآن أتى بكونه وكيلا فيتحدث بلسان الأب، حل محل الأب. أما أن يزوج الخال هكذا مع وجود أولياء ولم يكن وكيلا، هذا الزواج لا عبرة به إطلاقا أبدا، الزواج هذا فاسد غير صحيح، والمرأة لا تحل لهذا الرجل. تفضل. يقدم الابن، يقدم الابن، وسيأتي معنا ترتيب الولاية. تفضل. الباطل يعني أنه قد اتفق العلماء على بطلانه، والفاسد أنه مختلف فيه وأنا أرى عدم صحته. باطل، أحسنتم، هنا باطل. ننظر إلى الحديث، إن كان الحديث نكاح المرأة من غير ولي فنقول هذا الاصطلاح الشرعي قد خصص بعد ذلك عند الفقهاء. نعم، فالفقهاء اصطلحوا على أن الباطل إنما يكون المتفق عليه، هذا طبعا عند جمهور العلماء، أما الحنفية فلهم اصطلاح آخر في الفاسد الباطل. تفضل. الحكم الوضعي أنه لا يترتب عليه أي حكم أحكام الزواج. نعم نعم، لكن الباطل أحسنتم، الفاسد يبقى شبهة، يعني قد يكون فيه نوع شبهة، والله بعض العلماء يجيزه فأنا فعلته، فيدرى عن نفسه الحد بهذا. يعني لو تم الزواج ودخل بها لا يقال بأن هذا من قبل الزنا، لو ادعى هذه الشبهة لدرأت عنه الحد. لو قال: والله أنا زوجت فلانة بدون ولي لأن والله أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة يرى الجواز وهذه مسألة خلافية وأنا طالب علم ورجحت المذهب وأرى ضعف الأحاديث الواردة والآيات محتملة، فهنا قد يعزر فقط. لكن لو تزوج أخت زوجته وقال والله سمعت يعني بعض العلماء كأنه يرى الجواز، ونقول من يرى الجواز؟ يمكن الرافضة يرون الجواز، مو علماء. نعم، ولذلك يحد يعتبر زانيا ويحد. فالفكرة في قضية أن الباطل لا يمكن أن يرد ذلك الحد بدعوى الشبهة، ممكن بدعوى الجهل ممكن، لكن بدعوى الخلاف لا. خلاف الفاسد لو ادعى خلاف المسألة، خلاف العلماء في المسألة وكذا، فهذا يدرى عنه الحد. نعم. أبدا، عند من يرى عدم صحته فلا يترتب عليه شيء، بشرط أنه قد فعل هذا النكاح عند من لا يرى صحته وهو مقلد. يعني مثلا رجل عندنا هنا في المملكة عامي لا يعرف من أمور الدين شيئا، وسمع أن بعض العلماء أو أن أبا حنيفة رحمه الله أو أن جملة من فقهاء بعض المذاهب يجيزون الزواج من غير ولي، فتزوج هذه المرأة من غير ولي، فنقول هذا الزواج غير صحيح إطلاقا، ولو نرتب عليه الزواج، فلو مات ما ورثت منه، ولو ماتت ما ورث منها، إلى آخره، والله أعلم. نعم. ما هو أصلا الزواج أصلا تم حتى ننظر في الطلاق، ما أصلا ما حصل زواج صحيح، ما حصل. ولذلك لو جاء يسألونا وقال والله أنا يا شيخ صراحة سافرت إلى بلد كذا وتزوجت من غير ولي، قلت اتق الله هذا الزواج غير صحيح. فأنت استبرئ المرأة ثم بعد ذلك عقد عليها من جديد إن رغبت. لكن لو جاءنا حنفي جاء مثلا للعمل في المملكة، جاء للعمل ثم بعد زمن جاء عندنا إلى المحكمة وقال والله أنا سمعت أن الزواج عندكم ما يصح بدون ولي، وأنا صراحة عقدت هذا العقد قبل 20 سنة، عقد لي القاضي الفلاني عندنا في كذا وكذا، فنقول عقدك الأول صحيح عندكم، إن جددت العقد يعني بعض أهل العلم يقول أن هذا الأولى والأكمل، ما دام أنه رجع إلينا وسألنا نقول جدد العقد. لكن لو لم يرجع إلينا وماتت زوجته ورثها لا إشكال عندنا، مات هو ترثه، الأبناء شرعيون، لا يحد قطعا ولا حتى يعزر، لأن علماء بلدي أفتوا بالجواز وهو مقلد في تلك البلدة. نعم. طيب، قال رحمه الله: ويقدم أبو المرأة في نكاحها لما تقدم، يعني مثلا قوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. قال أهل العلم يعني الله جل وعلا وصف الأبناء والبنات كأنهم إيش؟ كأنهم هبات لآبائهم، ووهبنا له يحيى، فهو أولى بها من بقية الأولياء قطعا. ثم إن الأب أكثر شفقة، ثم إن الآيات خاطبت الأولياء، وأول من يدخل في هذا الخطاب هم الآباء. ثم قال: ثم وصيه، لأن الوصي له حكم الأب. ومن أهل العلم من قال لا وصاية في التزويج إطلاقا، يقول لأن الوصاية طبعا غير الوكالة، الوكالة هذه أن يجعل فلانا وكيلا عنه، هذا لا إشكال عندنا، لكن الوصاية يعني أن يوصي بعد وفاته، فيقول فلان إمام المسجد هو وصي من بعدي في تزويج بناتي وهكذا، وفلان وصي في توزيع الثلث، وفلان وهكذا بدأ يوزع. فالجمهور نعم على تقديم الوصي. ومن أهل العلم من لا يرى الوصية أصلا ويقول لا وصاية في عقد التزويج، لأنه إذا مات الإنسان انقطعت ولايته على بناته وتنتقل الولاية إلى الولي الذي يليه، وهو من الجد ثم الابن وهكذا. وهذا القول غاية في القوة، هذا القول غاية في القوة. قال رحمه الله: ثم جدها، إذن بعد الأب والوصي على المذهب يأتي الجد. جدها لأب وإن على، لماذا قال لأب؟ لأن الجد لأم ليس وليا، أولياء أصلا. نعم، أحسنتم، هو من الرحم، هو رحيمي. وإن على يعني والد أبيها، والد والد أبيها، والد والد والد أبيها وهكذا، وإن على بمحض الذكور طبعا، لكن لو وجد أنثى في السلسلة لم يصلح أن يكون وليا، أب أب أب أم الأب، فهذا الجد جد لا يلي تزويج حفيدته. لماذا؟ لأنه ليس من العصبات. قال ثم ابنها، الابن يأتي بعد الأب والجد. لماذا؟ لأن الجد قائم مقام الأب فقدم على الابن. فإن قيل أليس الفقهاء في المواريث يقدمون البنوة على الأبوة؟ قلنا بلى، وهذا من الفرق بينهما. فهنا سنقدم الأبوة على البنوة لأن الأب أعرف وأكمل شفقة، ولأن الآيات خاطبت الآباء كما مر معنا سابقا من الأدلة. هل يزوج الابن أمه؟ نعم، ودليلنا على ذلك أن أم سلمة قد زوجها ابنها سلمة رضي الله عنه وأرضاه، زوج أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قالت يا سلمة قم فعقد لرسول الله، والعلماء متنازعون هل كان سلمة كبيرا، هل كان سلمة كبير أم صغير. من أهل العلم قال كان صغيرا، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه يحل له أن يتزوج أصلا بلا ولي. فإذا وجد ولي حصل عنده نقص في الشروط فهذا يصح من باب أولى. فقد زوج الله نبيه صلى الله عليه وسلم زينب من غير ولي أصلا، فكذلك لو أن صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة من غير ولي لصح ذلك. ثم أيضا صفية بنت صلى الله عليه وسلم تزوج صفية أيضا من غير ولي، أعتقها وجعل عتقها. نعم، على كل حال المقصود أن هذا يعني تزويج ابن أم سلمة لأمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه دليل على أن الأبناء يزوجون أمهاتهم. حصل عندنا إشكال أن هذا الابن صغير على قول، فنقول وإن كان صغيرا إلا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقيل بل كان كبيرا، بعضهم جزم بهذا قال كان بالغا. بل هي أم سلمة، لكن أم سلمة هاجرت من المدينة إلى من مكة إلى المدينة. نعم، أما تلك فهي أم حبيبة. أي نعم، التي كانت في الحبشة هي أم حبيبة، والذي والنبي صلى الله عليه وسلم قد وكل النجاشي في نعم في هذا التزويج. قال رحمه الله ثم أخوها، قبل ذلك ثم بنوه وإن نزلوا، كذلك أبناء الأبناء يحلون مكان الأبناء. نعم، أن الذكور نعم، فابن البنت أو ابن بنت الابن أو ابن بنت البنت هذا لا يحل محل الابن. ثم أخوها، فالأخ أيضا يأتي بعد الابن وابن الابن. إذن الترتيب يكون على هذه القاعدة: البنوة ثم الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء بعد ذلك. نفس ترتيب الأحناف للميراث، إلا أننا سنجعل الأبوة مقدمة على البنوة. هنا مسألة مهمة جدا حصل فيها نزاع داخل المذهب الحنبلي، وهي مسألة هل الأخ الشقيق الذي سماه المصنف ثم أخوها لأبوين، هل هو مقدم على الأخ لأب أو هو في نفس المنزلة والمرتبة وثم تختار المرأة من شاءت منهما؟ هذا محل نزاع. صورة المسألة لو أن لهند أخوين، أحمد أخ شقيق، إبراهيم أخ لأب، فهل نقول يتقدم الأخ الشقيق ويزوجها ويتعين عليه ذلك، أو نقول ننظر إلى أنهما سواء في مرتبة واحدة؟ أما متقدمو علماء المذهب وأخذ بذلك الخرقي وجملة من أهل العلم فقالوا نقدم من؟ ها، قالوا لا نقدم أحدهم على الآخر فهما سواء. هذا مذهب المتقدمين، مذهب متقدمي علماء الحنابلة. والخرقي رحمه الله قد رجحه بل وجزم به، والمتأخرون كصاحب الإقناع والمنتهى قدم من الأخ لأبوين على الأخ لأب. ولذلك قال المرداوي في الإنصاف: وهو المذهب عند المتأخرين، وهو المذهب عند المتأخرين. ولا شك أنه هو الأقرب، لأن الأخ الشقيق حاجب للأخ لأب، فهو أقوى منه من حيث التعصيب، فيكون أقوى منه من حيث الولاية، والله أعلم. أي ولو كان أن الكبر سنعتبره كما سيأتي معنا إذا اتفقوا في في العصوبة، يعني عندها أخ شقيق كبير، وعندها أخ شقيق وسط، وعندها أخ شقيق صغير، وكلهم متزوجون يعني وبالغون وعاقلون وراشدون إلى آخره، لكن من حيث العمر هم على هذا 50 سنة 40 سنة 30 سنة، فهنا مرتبتهم واحدة. وفقهاء المذهب لم يعتبروا الكبر والصغر، قالوا أولا ننظر إلى تعيين المرأة، إن عينت المرأة أحد هؤلاء فهو الأولى من غيره، ولا ننظر لا إلى الأفضل ولا إلى الأسن، فإن استووا في التعيين، يعني قالت كلكم فيكم الخير والبركة وأي واحد منكم يعقد لي أنا موافقة، ما عينت أحد هؤلاء الأخوة، فما العمل؟ ننتقل إلى الأفضل، الأفضل من حيث الدين، فإن استووا فننتقل إلى ماذا؟ إلى الأسن الأكبر سنا. عند علماء المذهب العقد فاسد، نعم، ما يصح. إذا عقد الأخ لأب لأخته مع وجود الأخ الشقيق ما يصح، نعم. على مذهب الخرقي يصح، وليس فقط الخرقي بل متقدمو علماء المذهب، نعم نعم نعم. حتى الزركشي قال وهو المذهب عند الجمهور، ويقصد والله أعلم جمهور الحنابلة، نعم جمهور الحنابلة. وابن مفلح في الفروع قال واختاره الأكثر. المنزع في هذا رواية أخرى عند علماء المذهب وقواها المتأخرون واستدلوا لها وهكذا، ثم تتابع يعني من أتى بعدهم على هذا القول وصار هو المعتمد، نعم. ولهذا دائما نقول هل هذا المذهب الذي نكرره وهو المذهب وهو المذهب، نقصد المذهب الاصطلاحي عند المتأخرين، ما نقصد المذهب الاصطلاحي عند المتقدمين، ولا نقصد المذهب الشخصي. ربما لو قدر أن الإمام أحمد يقوم الآن ونسأله في بعض المسائل يقول أبدا والله ما أقول بهذا ولا أفتي بأن تنسبوا هذا إلي، لا يبعد هذا ترى. وقل مثل هذا في بقية المذاهب عند أبي حنيفة وعند مالك وعند الشافعي نفس الكلام، وهذا يجعل الناس وطلبة العلم خاصة يبتعدون عن التعصب المذهبي ويتمسكون بالدليل. والأمة الإسلامية مرت بحقب عجيبة، جاءت حقبة تعصب فيها الناس إلى المذاهب تعصبا شديدا، حتى صار الحنفي لا يزوج مالكية والمالك لا يزوج حنفية إلى آخره كما هو معلوم، وللناس 4 محاريب في مكة إلى آخره، وقد تحدثنا عن هذا سابقا، تكلمنا عنه. ثم طبعا في هذه الحقبة التي فيها تعصب حرموا الاجتهاد، يعني لا يجوز لك أن تخرج عن المذهب، أنت حنبلي ما تخرج عن المذهب، أنت مالكي ما تخرج عن المذهب. واستمر هذا زمنا، وهو من الأزمنة في نظري أنها من الأزمنة المظلمة وليست من الأزمنة النيرة في حقبنا التاريخية. ثم جاء علماء فكوا هذا القيد العظيم وهو عدم الاجتهاد، من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ثم جاء الشوكاني إلى آخر، الصنعاني قبله الوزير إلى آخره، يعني علماء كثر خرجوا عن هذا، وصار هذا العالم يرجح ما يتناسب مع الدليل. ولو تتبعنا أقوال الأئمة 4 رحمهم الله تعالى وغيرهم من الأئمة الكبار لرأينا أن أقوالهم متفقة من حيث المعنى، في أنه لو صح الحديث فهو مذهبي، لو خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، يعني أقوالهم متفقة في المعنى. أنا أقول الحمد لله، وثم حضرت مدرسة الدليل وانتشرت في المملكة وفي ربوع العالم الإسلامي انتشارا يعني مباركا طيبا. نحن اليوم في هذه الأزمنة آخر 10 سنوات نمر أيضا بأزمة أنا أحذر من أن تتفاقم، وهي العودة إلى التعصب المذهبي. لا أقول عودة إلى التمذهب، التمذهب لا إشكال فيه، ها نحن ندرس مذهبا حنبليا لا إشكال، بل التمذهب طريق للقوة الفقهية، ولا أظن أن إنسانا يستطيع أن يصبح قويا في الفقه إلا إذا تمذهب. التمذهب لا بد منه، لكنه كطريق للتعلم حتى تطرد عندك القواعد والأصول، وثم تبني عليها الفروع وتقيس الأشباه على بعضها إلى آخره. وأنا ضد من يقول بل نترك هذه المذاهب كلها ونمسك القرآن والأحاديث ونخرج منها الأحكام هكذا. هذا الكلام لا يوجه إلينا نحن المساكين، هذا يوجه إلى المجتهدين من أهل العلم. هذا الكلام وجهه إلى كبار العلماء، هم الذين يفعلون هذا، ينظرون للقرآن والسنة ويستنبطون منهم الأحكام وهكذا. أنا أقول يا إخوة، نشأت الآن ناشئة، وقد ناقشت جملة منهم، هذه الناشئة رأت تساهل بعض المتأخرين في قضية الراجح وما الراجح، بل بعضهم صار لا يأبه بأقوال الفقهاء المتقدمين ويتندر عليها، ونعم ويعني يرى أنه قد حصل ما لم يحصله الأوائل بحجة أنه يتبع الدليل، وأن الأئمة المتقدمين لم يتبعوا الأدلة. وقلت لكم في الدرس الماضي إن ردة الفعل إذا لم تكن مكافئة للخطأ أورثت خطأ آخر. ما الخطأ الآخر الذي نتج من بعض الذين يتكلمون عن الأئمة المتقدمين ويذمون التمذهب قليله وكثيره، ويرون أن التمذهب كان يعني شؤما على المسلمين إلى آخره؟ نشأ من هذا ناشئة تقول نعم أي نعم ليس إلا التمذهب. قالوا الآن صار الراجح عبث صغير، يعني من صغار طلاب العلم يرجح ويرد كلام الأئمة وأصلا ما فهمه ولا تصور المسألة. ولهذا تجد دائما من راجح من راجح، لا يريد أن يفهم أصلا المسألة بس يريد الراجح. لما رأى بعض طلبة العلم مثل هذا المتعجل قالوا فلنعد بالأمة إلى ما كانوا عليه من التمذهب، وحرموا الخروج على المذاهب. الآن مدرسة الآن نشأت منذ 10 سنوات تقريبا، رجعت إلى تحريم ماذا؟ إلى تحريم الخروج عن المذاهب من جديد. وناقشت بعض الزملاء في هذا، ولما تقرأ كتبهم طافحة بالترجيحات. طيب أنت في كتابك الفلاني الراجح كذا والراجح كذا، قال هذا كنا نعم عليه، أما الآن نرى أن نعود إلى المذاهب. سبحان الله، وهم كانوا يذمون الحقبة التي مر بها الناس، أعني التعصب وليس التمذهب. التمذهب خير عظيم، لكن التعصب شر ووبال على الأمة. أنا أذم التعصب ولا أذم التمذهب، واضح يا إخوة؟ فالاعتدال والتوسط هو أن طالب العلم ينشأ على مذهب، وهذا سبيل كافة العلماء، النووي، الرافعي، الكاساني، السرخسي، أبو يوسف، كل العلماء المتقدمين، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قد خرج عن المذهب الحنبلي كثيرا، إلا أنه في أول نشأته كان حنبليا، الشيخ بن باز، وهو الذي عرف رحمه الله بالأثر، التمسك بالأثر والترجيح بالأثر والدليل، نشأ حنبليا. نعم، الشيخ ابن عثيمين نشأ حنبليا، الشوكاني والصنعاني نشأ على مذاهب، ترى نعم على مذاهب فقهية، ثم بعد ذلك صاروا مجتهدين. إذن التوسط أن يقال لا بأس، بل أقول لا بد من التمذهب في أول الأمر حتى تطرد عندك القواعد والفروع وتقيس الشبه على الشبه، والكتاب المذهبي يصير عندك الفهرس المتوازن، حتى إذا تجاوزت المذهب وأدركته وفهمت أبعاده وعرفت الخلاف عند أهل العلم، بعد ذلك ترجح ما يثبت عندك بالدليل، ما يثبت عندك بالدليل ترجحه، فنكون حينئذ قد سلكنا الوسط. أما أن نقول لا تمذهب إطلاقا، نمسك الكتاب والسنة ونخرج منهم الأحكام مباشرة. هذا لمن يا أخو؟ هذا ليس لطلاب العلم وإنما للعلماء الكبار الذين بلغوا درجة الاجتهاد. بعضهم لما تحدثنا معه يقول نمسك الكتب التي لم تتمذهب مثل الدراري المضية للشوكان أو الدرر البهية للشوكان. قلت صرت شوكانيا، أنت تمذهبت الآن. نعم تمذهبت على غير قواعد. الشوكاني رحمه الله اختار لك الأرجح هنا وهنا وهنا، ولو ربما حصل عنده نوع من التناقض يبقى هو أدنى من الأئمة الكبار قطعا، هو أقل من أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة بإجماع المسلمين. ما قال بهذا، ما قال بأن المتأخرين الشوكاني ونحوه على جلالة قدرهم وعظيم منزلتهم عندنا رحمه الله رحمه واسعة، إلا أنهم أقل من الأئمة الكبار بالإجماع. والأئمة الكبار ومن أتى بعدهم من طلابهم والذين وضعوا لنا قواعد المذهب هم أقوى بكثير ممن أتى بعدهم. فكونك تتمذهب على كتاب له قواعد مضطردة خير من أن تتمذهب على كتاب قد يتناقض وهكذا. فالخلاصة من هذا كله هو أن طالب العلم يتمذهب ثم يتبع الأرجح دليلا، هذا هو الوسط. فلا نقول لا تمذهب ولا نقول لا راجح، فهذه مصيبة وتلك مصيبة أعظم منها. تفضل. إذا لم يأتي دليل آخر يعارض ما ذهب إليه علماء المذهب فنعم. وهذه شيخ العثيمين رحمه الله وغيره كانوا يذكرونها عند عدم الترجح. يعني مثلا طرأت لي مسألة أو سئلت عن مسألة، هذه المسألة قد ذكر علماء المذهب فيها قولا وأنا ما بحثتها إلى الآن والوقت ضيق، الرجل الآن ينتظر الإجابة، فأنا هنا قد أفتح كتاب من الكتب المعتمدة في المذهب منتهى الإرادات وأقول ترى علماء المذهب يرون أنك تفعل كذا، فأكون ناقل للمذهب، أكون ناقلا للمذهب، لا بأس بهذا، لأني في هذه المرحلة أنا مقلد، رجعت إلى الطلب، رجعت إلى المرحلة الأولى وهي أني أخذ من المذهب. لكن لو علمت دليلا يخالف ما قاله فلان، سبحان الله، لأن أقدم قول فلان على قول الله ورسوله، والله قد نص صراحة فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. العجيب عندما تقول لهؤلاء مثل هذا الكلام قالوا أنت ما فهمت قصدنا. هل يعقل أن أحمد أو الشافعي أو مالكا أو أبا حنيفة أو أصحابهم قد نزعوا إلى هذا الرأي من فراغ؟ عندهم أدلة. أنا أتفق معك أنهم إنما ذكروا ذلك من خلال أدلة، لكن هل تجزم أنت أيضا بأن الدليل الذي بلغنا الآن قد بلغهم نفس الدليل؟ ما تجزم بهذا. ثم لو قلنا بهذا لعصمنا الأئمة الأربعة وأصحابهم ولا تناقضنا، لأننا سنقول أبو حنيفة معصوم ومالك معصوم، طيب أبو حنيفة يقول جائز ومالك يقول محرم، فلا عصمة إذن. فلذلك لا خير من أن نقول تمذهبوا ثم اتبعوا ما ثبت لكم بالدليل، هذا هو الخلاصة في مثل هذا. أما أن نقول بأنه لا سبيل إلا التمذهب فقط ويأتينا الدليل ونقول أبدا، أنت حنبلي تبقى حنبليا، أنت مالكي تبقى مالكيا، هذا غير صحيح إطلاقا. تفضل. المقلد إن كنت تقصد المقلد العامي، فالعامي لا يفهم أصلا كلام علماء المذهب. نعم. أما طالب العلم الحنبلي مثلا الذي لم يترجح له شيء في المسألة ويفهم ما رأى علماء المذهب، فالآن نحن بين أمرين، إما أن نقول له اسأل علماء بلدك، يعني حنبلي في مصر في الشام في اليمن في أي مكان، أو شافعي أو حنفي أو مالكي، نشأ في بيئة فيها مذهب وفيها علماء أحياء حاضرون، هل يقلد الكتب ولا يسأل أهل العلم الحاضرين؟ ما رأيكم؟ يسأل أهل العلم. الله جل وعلا أمرنا بماذا؟ قال فاسألوا أهل الذكر. فالأظهر أنه يسأل العالم الذي هو حي، لأن هذه المسألة قد يكون قد احتف بها من القرائن ما غير حكمها، حتى لو كان الإمام إمام ذلك المذهب حيا لربما أفتى بخلاف ما كتب في كتب مذهبه. لذلك لا أرى أن يذهب إلى المذهب ما دام هناك عالم يفقه هذه المسألة، بل يسأل العالم، بل يسأل ذلك العالم. نعم. أما إذا لم يوجد عالم فيرجع للكتب لا بأس، والله أعلم. طيب ما أدري ما الذي أخرجنا عن هذا، لكن والعود أحمد. نعم. قال رحمه الله: ثم بنوهما كذلك، يعني بنوهما يعني الضمير هنا ضمير التثنية على الأخ لأبوين والأخ لأب، أي ثم ابن الأخ لأبوين ثم يعقوبه ابن الأخ لأب كذلك، ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، يأتي العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، وإن نزل بمحض الذكور. ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث، وفي بعض النسخ ثم أقرب عصبة نسب كالإرث، الأمر في هذا واسع. طيب، بعد أن ننتهي من العمومة يأتينا ماذا؟ يأتينا الولاء. وقال: ثم أقرب عصبة، يعني بعد ذلك يأتينا من بعدهم من العصبات، يعني ابن ابن ابن العم يقدم على مثلا ابن ابن ابن عم يقدم على المعتق، وهكذا كالإرث كما تقدم في الإرث، إلا أننا هنا سنقدم الأبوة على البنوة، وما تبقى يكون كما هو في الإرث. وذلك قال: ثم المولى المنعم، المولى المنعم يعني المعتق، يعني المعتق السيد المعتق، فإنه إذا لم يوجد أبوة ولا بنوة ولا أخوة ولا عمومة فسننتقل إلى الولاء، وهو هذا المعتق. ثم أقرب عصبته نسبا، عصبته الهاء هنا عائد على ماذا؟ على المعتق، حسنتم، يعني ثم أقرب عصبة المولى المنعم نسبا، يعني فيأتينا هنا يأتينا ابن المعتق ولا أبوه أولا؟ ها؟ الظاهر أب المعتق لأنه قال نسبا، لكننا في الأصل ما رتبنا الآن، قلنا أب المرأة مقدم على ابن المرأة، في الميراث نقدم ابن الميتة على الأب. فعلى كل حال هذا محتمل، لكن نقول لعله والله أعلم أنه أب المعتق مقدم على ابن المعتق، والله أعلم. قال: ثم ولاء ثم السلطان. كيف ثم ولاء؟ ألم يتكلم قبل قليل عن الولاء؟ ما رأيكم يا إخوة؟ كيف ولاء الكافر؟ نعم. هو على كل حال إذا كان المعتق مسلما وكانت المعتقة كافرة فإن له ولاء عليه ولا ما له ولاء عليها؟ المسلم المعتق مسلم، نعم. يعني على الصحيح ما دام العلو للمسلم نعم فله الولاء، أحسنتم. طيب، إذا قوله ثم ولاء ثم السلطان يعني أنه إذا انتهى العصبات يأتينا الولاء بعد ذلك. ثم السلطان، والمقصود بالسلطان هنا هو الإمام الأعظم أو نائبه، الإمام الأعظم أو نائبه، أو من أسند إليه الإمام الأعظم أو نائبه عقود الأنكحة مثلا. يعني الإمام الأعظم جعل وزير عدل، وزير العدل نائب عن الإمام الأعظم، وزير العدل فوض القضاة، فوض القضاة في أمور الناس، من ذلك أمور الأنكحة. ومقتضى هذا أن أمير البلدة ليس له ولاية تزويج، هذا قد مر معنا قبل قليل، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي طالب القاضي يقضي في التزويج والحقوق والرجم. فصارت المسألة عندنا الآن يعني من أهل العلم الحنابلة من قال ليس له ولاية تزويج، ومنهم من قال له ولاية تزويج. طيب ما رأيكم بصاحب الشرطة؟ نعم، باب أولى أنه ليس له ولاية تزويج، لأنه إنما هو على الآداب العامة وضبط الأمن وتعقب الجناه ونحو ذلك، وليس له علاقة بالتزويج، وليس له علاقة بالتوريث ولا بالوصايا ونحو ذلك. نعم. إذا كان الولي قد أعتق هذه المرأة ولم يوجد له ولي قبله، فهو أولى الناس بها فيزوجها. نعم تفضل. أحسنتم، يعني مثلا هناك دولة كافرة والدولة الكافرة احترمت الأقلية المسلمة فجعلت لهم قاضيا مسلما يتولى شؤونهم، جعلوا هذا القاضي المسلم على المسلمين أو على ولاية أو بلدة كاملة، يعني جعلوا هذا القاضي المسلم يتولى عقود أنكحة المسلمين فقط ولا عقود أنكحة الرعية في تلك البلدة أيا كانوا. لا بأس، بل نقول هذا جيد، يعني في البلدان الكافرة ينبغي أن يطالب أن تطالب الأقلية المسلمة باستقلال شرعي في الأحكام الشرعية. إذا ما كان هناك استقلال من حيث البلدة فلا أقل من أن نطالبوا باستقلال شرعي، نقول نحن مسلمون ونريد أن نحكم الشريعة في كل شيء، فإن قالوا لا ما نعطيكم إلا الأنكحة والمواريث والوصايا ما يسمى بالأحوال الشخصية مع فقه الأسرة، زواج طلاق خلع كذا، أنتم لكم خصائص أيها المسلمون نعطيكم إياها مع قاضي مسلم، نقول يتعين على المسلم أن يتقاضى إلى هذا المسلم إلى هذا القاضي المسلم، ولا يجوز له أن يتقاضى عند غير المسلم. هناك رواية أخرى كما أسلفنا، رواية المروزي في الرستاق يكون فيه الوالي. إيش معنى الرستاق؟ يعني مثل البلدة، يكون فيه الوالي ليس فيه قاض، ما عندنا إلا والي يعني أمير بلدة. قال الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، رواية المروزي عنه لما سئل عن هذا، يا أمير يا إمام هناك أمير بلدة أو والي في بلدة لم يجعل له السلطان الأعظم ولاية التزويج، تمام، ولكن ليس في البلدة قاضي، فماذا قال الإمام أحمد في هذا؟ قال يتولى هذا الوالي تزويج هذه المرأة ما دام ليس لها ولي. طيب قال إذا احتاط لها في المهر والكفء أرجو أن لا يكون به بأس. القاضي رحمه الله، وإذا أطلق القاضي من يرد به؟ نعم عند المتقدمين أبو يعلى وعند المتأخرين المرداوي. نعم، فحمله القاضي على ماذا؟ على ما على أنه قد أذن له في التزويج، يعني صار من صلاحيته أن يزوج. الأصل في أمراء البلدات أنهم لا يزوجون وإنما هذا إلى القضاة، لكن حمل القاضي رواية أحمد، هذه رواية المروزي عن أحمد، على أن أمير البلدة قد جعل له صلاحية التزويج. نعم مخرج، حتى تكون الروايات مضطردة ومتضافرة وليست متباينة. وشيخ الإسلام رحمه الله قال الأظهر حمل كلامه على ظاهره عند تعذر القاضي لأنه موضع ضرورة. على ظاهره يعني على إيش؟ نعم، لأنه لو كان للوالي صلاحية القضاء لما احتاج السائل في رواية المروزي أن يقول وليس في البلدة قاض، ما احتاج هذا لأن الوالي صار قاضيا. فشيخ الإسلام يقول ظاهر هذه الرواية على أن الوالي ليس له صلاحية التزويج، ولكن أجزنا تزويجه لتلك المرأة من باب الضرورة، من باب الضرورة. وعلى هذا إخوة، لو أراد إنسان أن يتزوج امرأة وليس لها أولياء وليس لها مثلا أولياء، أقصد من الأولياء يعني الذين ذكرناهم من أبو وبنوة إلى آخره، وليس هناك سلطان مسلم، ولكن وجد إنسان عنده شيء من السلطة، يعني شيخ مثلا مدير مركز إسلامي، فإننا نجعله في مكان القاضي فيعقد لها النكاح، فيعقد لها النكاح. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، يعني لعل إن شاء الله نكمل مسائل العضل وما يتعلق بها في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعلمنا ويفقهنا في الدين، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.